ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه يعني المرأة تملك أمرها إذا شاءت. هي امرأة نوح ولو ملكت أمرها فعصت، وامرأة فرعون ملكت أمرها فنجت. شك يا أخوانا. الثانية، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، اسمع، وصدقت بكلمات ربها. شوف شو لها، شو اللي كان، صدقت بكلمات ربها. هذه مضت حيث تؤمر ولا لا؟ صدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. في درس إلا مفصل على الشبكة، يعني على محل الآيات في القانتين. شو يعني قانتين؟ فوجدنا أن المفصل في القرآن القانت إبراهيم ومريم، وبالتالي لما يخصص الله عبدا بالقنوت كأنه بعلمك ليه إبراهيم قانت وليه مريم قانتة، وقال لنا قوموا لله قانتين. شو فيه؟ فظن الناس أن القنوت هو الخشوع. لا لا لا لا, لا أبدا. القنوت احنا شرحناه وموجود على الشبكة، والقنوت وجه من التوحيد، لذلك تجده مع أبينا إبراهيم. ليه؟ اسمع ماذا قال الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، هذا على التوحيد. فليه إبراهيم بالذات؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. فالقنوت أخو التوحيد، واحد واضح أخواننا. ومريم كانت من القانتين. ليش مريم؟ لا لا، إلها زوج، إلها أب، ماذا كفلها الله؟ ما كانش إلا هذا. فمن لا بعل له يلزمه